قل هذا لهو العلم المكنون الذي لن يتغير لأنه بدأ بالطاء المدلة على الإسم المخزون الظاهر الممتنع المانع وما خصصناه للذريات هذا من فضل الله عليهم ليشكروا ربهم الرحمن الرحيم تلك حدود الله لا تعتدوها بأهواء أنفسكم اتبعوا ما أمرتم به من مطلع البيان والمخلصون يرون حدود الله ماء الحيوان لأهل الأديان ومصباح الحكمة والفلاح لمن في الأراضين والسماوات